بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح أولياءك العارفين، علمنا اللهم ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشفع، من عين لا تدمع، من دعوة لا يستجاب لها. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزد وبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام العلامة بالإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الوفاء الحنفي رحمة الله تعالى عليه. وقفنا في درسنا الماضي بعد أن أخذنا أوقات الصلاة ومسألة الجمع بين الصلاتين، وكذلك أخذنا استحباب وقت الصلاة. نأتي إلى مسألة أيضا من مسائل الأوقات، وهي الأوقات المكروهة. وهذه الأوقات المكروهة كراهتها كراهة تحريمية، كراهة تحريمية، اكتب عليها كراهة تحريمية. طبعا هنا عندنا الأوقات، هذه الأوقات التي سنذكرها الأوقات الثلاثة عندنا، إما تبطل بها الصلاة أو تصح بها الصلاة مع الكراهة. هناك صلوات تبطل وهناك صلوات تصح مع الكراهة، فهنا سيفصل في هذه الأوقات. طبعا هنا هذه الأوقات الثلاثة التي وردت في حديث سيدنا عقبة ابن نافع رضي الله تعالى عنه قال: ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا. نقبر أي نصلي عليهم صلاة الجنازة، أما الدفن ما بيضير، الدفن ما عندنا بإشكال، الإشكال وين؟ صلاة الجنازة. والأوقات هي قال: عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند استوائها حتى تزول، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. تضيف يعني حين تميل. فهذه الأوقات الثلاثة التي نهينا عن الصلاة فيهن. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله وإياكم بعلومه، قال: فصل. ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها. يعني الفرائض اكتب جواها الفائتة، الفرائض الفائتة. يعني مثلا جاء هسه احنا الأوقات خلنا نحفظها: وقت شروق الشمس، ووقت غروب الشمس، ووقت الاستواء قبل الظهر بعشر دقائق بربع ساعة. هذه الأوقات الثلاثة لا يصير بها صلاة. قال: نهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، يعني نصلي صلاة الجنازة. هذه الأوقات يفصل العلماء بها، يقول: الفرائض التي لزمت في الذمة لا تصح بهذه الأوقات. يعني أنت مثلا فايتك صلاة الصبح، صلاة الصبح فايتك، وجيت هسه قبل المغرب ما أن بدأ يقرأ قرآن، وأنت تذكرت أنه يا بنا الصبح ما مصليها، يصير أصليها هسه؟ لا، حرام، ما يجوز صليها. أو مثلا عندك صلاة نذر وعندك صلاة واجبة، يصير أصليها ما يصير أصليها؟ تحرم، تبطل الصلاة، تبطل. من وين صليتها تقضيها بعد المغرب تعيدها. واضح إن شاء الله؟ هذا بالنسبة للفرائض الفائتة، مو صلاة الوقت. يعني مثلا أنت العصر ما مصلي وصفرت الشمس ودخل وقت الكراهة التحريمية، ويلا قدرت تصلي العصر، كنت نايم مثلا، يلا قعدت، شلون أصليها؟ لو لا أصليها هنا هذه تصح مع الكراهة، ولكن الفائتة لا، هذه ما تصح. واضح إن شاء الله؟ فهنا ماذا قال؟ قال: ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات. الواجبات مثل النذر، مثل ركعتي الطواف، اكتب عليهم، التي لزمت في الذمة، أي كانت عليك قضاء قبل دخولها. قال: أولا عند طلوع الشمس، عند طلوع الشمس، هذا وقت طلوع الشمس، احنا كما قلنا هذه الأوقات ثلاثة، الأولى قال عند طلوع الشمس، الثانية قال وعند استوائها إلى أن تزول، عند استوائها قبل الظهر بعشر دقائق أو ربع ساعة هذا الوقت، وثالثا قال وعند اصفرارها إلى أن تغرب، كما ذكرنا في درس ماضي الاصفرار أن تستطيع أن تنظر لها بلا كلل ولا ملل. زين، واحد ما مصلي العصر وأذن العصر هو ما مصلي ودخل وقت الكراهة، وهذا الوقت مكروه الصلاة بكراهة التحريم، يعني لو صلاها تصح الصلاة ولكن شبيهة مكروهة وكراهة التحريم. زين، يصليها لو يصليها وراء المغرب، قال العلماء هذا مخير بين أمرين أحلاهما مر، أحلاهما مر، إما أن يصليها في وقت الكراهة التحريمية، وإما أن يؤخرها إلى بعد المغرب فتكون عليه حراما قضاء. فلو هاي لو هاي، والأولى شي يسوي أن يصليها بالكراهة التحريمية، لا إله إلا الله، واضح إن شاء الله، إذن تصح ولكن مع الكراهة. وهنا ذكر مسألة كما قلنا نحن، الصلوات عندنا صلوات تبطل وعندنا صلوات تصح مع الكراهة، فهذا فرض الوقت، العصر ما مصلي هذا يصح الفرض لو ما يصح، هذا يصح مع الكراهة، أما قضاء الظهر قضاء الفجر وجاي يصليها بوقت اصفرار الشمس للغروب هذا لا يصح. افتهمنا هسه شلون؟ قال فهنا قال ويصح جرجوها خط أداء ما وجب فيها مع الكراهة، لاحظ، قال كجنازة حضرت، جنازة جابوها ويا وقت شروق الشمس أو ويا وقت الاستواء قبل الظهر بعشر دقائق وربع ساعة أو ويا اصفرار الشمس، وهسه يصلون عليها وحتى قبل يدفنوها يلحقون يدفنوها مثلا قبل المغرب، وجابوا جنازة تقول له لا والله مو الوقت مكروه الصلاة هسه، وإذا بالليل المقبرة ما تنطب، المنطقة خطرة، هو يريد يروح أنه يا بيدفن قبل المغرب ويرجع، حتى لأنه خطرة أمور أمنية أمور كذا وياية، شلون بهالحالة أصلي على الجنازة لو ما صلي؟ منهانا صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث أوقات أن نصلي وأن نقبر فيها موتانا، قال هنا تصح مع الكراهة، إذن يصير أصلي عليها يصير أصلي عليها ولكن شنو؟ مع الكراهة. قدرت أخرها لورا المغرب بها ونعمتها بعد أفضل، ولكن أنا في حالة اضطرار اضطريت أنه هذا الوقت لازم أصلي على الجنازة ولا ما عندي غير وقت، أقول له خلص لا ماكو صلاة، افتهمناها شلون؟ هذا هكذا يكيف الفقه، يعني لما نفهم المسألة الفقهية مو ناخذها على إطلاقها، لا ناخذها يعني للمبتلى وقت الاضطرار شو نسوي بهالحالة وهكذا. قال كجنازة حضرت. الثانية قال وسجدة آية تليت فيها، قبل قليل القاري وقت اصفرار الشمس قرأ آية السجدة، قال سجدة واجبة يرحمكم الله، يصير أسجدها لو ما يصير أسجدها؟ قال هذه الآية متى تليت؟ تليت فيها في هذا الوقت يصح الصلاة هاي السجدة؟ قال تصح مع الكراهة، تصح مع الكراهة، يعني لو أجلها لو في غير وقت مثلا تسجدها أفضل، ولكن أنت تضمن حياتك حتعيش ما تضمن، قال فصليها اسجدها ولكن مع إيش؟ مع علمك أنها مكروهة، مو مثلا أنت سجدة قريتها مثلا الظهر أو قريتها الصبح وفايتك أنت ما متوضي وما سجدت بارك الله فيك وما سجدت مثلا لها وهسه ذكرتها قبل المغرب قلت والله خلكم أسجد لها هاي السجدة، هذا ما يصير. إذن آية شبيهة تليت فيها في نفس هذا الوقت، فإذن قال وسجدة آية تليت فيها إذن تصح مع الكراهة. قال كما صح عصر اليوم عند الغروب، كما ذكرنا كما فصلنا عصر هذا اليوم مو عصر فائت، عصر اليوم عند الغروب أيضا يصح مع إيش؟ مع الكراهة. أما القضاء فلا يصح، افتهمناها إن شاء الله. نعم، سؤالك شنو؟ لا نسجد لأن هي هذه السجدة تليت في هذا الوقت فيسجد لها، يسجد لها. أي ولكن يعني أنت مثلا سجدة فايتك، يعني احنا كما ذكرنا ربما في دروس ماضية السجدة إذا سمعتها وجب عليك السجود مباشرة، ولكن أنت مثلا كنت ما متوضي أو كذا، وبعدين مثلا استطعت أن تأجلها مثلا بعد المغرب، خلاص أجلها بعد، ماكو إشكال. واضح إن شاء الله؟ نعم. ولكن يسجد لها في آنها، يسجد لها في آنها مع الكراهة. فإذا قال صلاة جنازة تصح مع الكراهة، وسجد التلاوة تليت في وقتها تصح مع الكراهة، وكذلك عصر يومه. ليش ذكر عصر اليوم؟ ليش ما ذكر فجر اليوم؟ تمام، احنا عندنا وقتين، عندنا ثلاث اوقات، عندنا الوقت الاول شروق الشمس، والوقت الثاني قبل الظهر، والوقت الثالث قبل المغرب. الفجر ليش ما ذكر الشروق؟ ليش ما قال مثلا هو فجر يومه؟ نعم، نفس الشيء، نفس الكراهة، كراهة تحريمية في الحالين. ولكن هنا تذكرون في درس مضى قلت لكم سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه عنده يقول من كان يصلي الفجر وطلعت عليه الشمس بطل فجره، صلاة الفجر هاي بطلت. استند لحديث سيدنا عبد الله رضي الله عنه حين علمه صلى الله عليه وسلم قال فإذا طلعت فأمسك، من تطلع الشمس يسوي اقطع الصلاة. قال هذا بالفجر خاصة، أما العصر لم يرد عندنا شيء. والأمر موجبه، الأمر إذا كان أمرا موجبه وجوب الوجوب، والنهي موجبه وجوب الكف، وهذا وجوب الكف في علم الأصول. فهنا قال فأمسك يعني اترك، فأنا عند صلاة الفجر لا تختلف المسألة. لذلك ماذا قلنا في الفجر؟ قلنا يصليها قبيل طلوع الشمس، انتهاء وقت الفجر قبيل طلوع الشمس، وهكذا. نعم، يذكر مسألة أخرى، قال أوقات كراهة النافلة. قال والأوقات الثلاثة يكره، يكره كراهة تحريم طبعا، يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب، كالمنذور وركعتي الطواف. يعني الطواف كل ما تطوف سبع أشواط وجب عليك أن تصلي ركعتين. قال في هذه الأوقات اللي ويا شروق الشمس ويا غروب الشمس ووقت الزوال، هذا كراهة تحريم. هذا الوقت حتى ركعتي الطواف يقول تؤجلها، ما تصلي فيها الوقت، كراهة تحريم. قلنا متى تكون؟ في ثلاث حالات: جنازة حضرت، آية تليت في هذا الوقت، وصلاة العصر لمن لم يصلها في وقتها، صلاة العصر الحاضرة يعني، واضح مو القضاء. هذه الثلاثة. أما النذر، أما ركعتي الطواف، قال لا، هذه لا يجوز. وهنا يقول والنوافل، أي نافلة في هذه الأوقات لا تجوز كراهة تحريم. وكراهة التحريم هنا يعني حرام، حرام. ليش قلنا كراهة التحريم؟ ليش ما قلنا حرام مطلق؟ هصيامكم ها، ليش ما قلنا حرام قبل؟ نعم، أحسنت، بها دليل ظني. احنا ايش قلنا بالأدلة؟ قلنا إذا كان الدليل قطعيا يكون حرام، وإذا كان ظنيا نقول كراهة تحريم. إذا كان الدليل قطعيا في الوجوب نقول ركن أو فرض، وإذا كان ظنيا نقول بالوجوب. فهمناها إن شاء الله، هذا كما مرت في دروس ماضية. هنا مثلا تدخل للمسجد قبل صلاة المغرب، قبل المغرب الطب للمسجد، يصير صلي تحية المسجد؟ ما يجوز، كراهة تحريم، ما يجوز مباشرة نقعد. نلاحظها كثير من الناس يطب للمسجد قبل المغرب يصلي تحية المسجد، ما يجوز، واضح إن شاء الله. أو مثلا توضى ويصلي ركعتين الوضوء، ما يجوز. أي نافلة في هذه الأوقات لا تجوز، واضح إن شاء الله. نعم، لأن المتنفل يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهل يكون التقرب بما يكرهه الله؟ واضح؟ نعم. طبعا وهنا معنى الكراهة أي لا أجر فيها، هذه خطرة لأنه خالف مخالفة أصبحت. نعم. قال هنا يذكر مسألة يقول أوقات كراهة النفل، أكو أوقات هذه اكتب عليها ليست في الأوقات الثلاثة، هذه السريحة نذكرها الأوقات هذه مو بالأوقات الثلاثة، احنا عدنا هذه الأوقات الثلاثة كراهية تحريمية اللي هي وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس ووقت الاستواء، هذه كراهية تحريمية. أما عندنا أوقات أخرى هذه أيضا تكره فيها الصلاة، ولكن مو بالأوقات هذه نفسها اللي الثلاثة اللي ذكرناها. قال ويكره النفل أولا، قال بعد طلوع الفجر أي الفجر الصادق بأكثر من سنته، يعني من وذن الفجر، من قال الله أكبر الفجر بعد ما يحق لك الصلي، بس السنة القبلية والفرض غيرهن ممنوع، السنة القبلية قبل الفجر قبل الفرض تصليها، السنة القبلية والفرض إلى أن تشرق الشمس، هذا الوقت ممنوع أصلا، من قال الله أكبر الفجر لما أشرق الشمس، بس السنة القبلية والفرض. كنا ساكنين بعقوبة جديدة قدام جامع سارية، فكان من يوذن الفجر نقعد قبل الصلاة نتوضأ ويا الوالد قدس الله سره، فمن يوذن بالمسجد نصلي احنا بالتكية اللي بالبيت اللي قدام جامع سارية، نصلي السنة القبلية، نكمل السنة القبلية نطلع للمسجد، كان نصف ساعة يلا تقام الصلاة، من نطلع المسجد مباشرة نقعد ما نصلي السنة القبلية تحية المسجد. ليش؟ لأن الصلاة مكروهة من أذان الفجر إلى الشروق، بس السنة القبلية والفجر. واضح إن شاء الله؟ هذه الذي ندبك جل وعلا، الذي ندبك للتنفل في الليل كله إلى أذان الفجر هو الذي كره لك التنفل بعد الفجر إلا بالسنة القبلية. شوف الأوامر شلون واحد يلتزم بها، واضحة إن شاء الله؟ نعم. فهنا يعني يقول بعض العلماء يقول إذا أردت أن يكرمك الله فتقرب إليه بما يحب. شوف شي يريد، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نعم. قال وبعد صلاته، وبعد صلاته شنو يعني؟ صلاة الفجر اكتب عليها، وبعد صلاة الفجر أيضا ممنوع التنفل، يعني حتى مثلا أنت طبيت للمسجد والصلاة قائمة صلاة الفجر، وإذا صليت السنة راح تفوتك صلاة الفجر، وإذا مباشرة اختديت بالإمام وصليت ويا الفجر كملت الفجر، تقول يصير أصلي السنة، السنة ما فاتتني ما صليتها، سنة الفجر القبلية أصليها هسه، أصليها ورا الإشراق، شو وقت تصليها ورا الإشراق؟ شو وقت تصليها أنت؟ إذا صليت السنة قبل الفجر إيه، أما إذا صليت الفجر قبل السنة القبلية ما لها شو وقت تقضيها، وهذه سنة مؤكدة تقضى. نعم. قال وأيضا وبعد صلاة العصر، من وذن العصر صلي السنة القبلية وصلي الفرض، من صليت الفرض بعد ممنوع تتنفل إلى أذان المغرب، هذا الوقت كله ما بينافلة، لا تحية مسجد، لا ركعتين طواف، لا ركعتين طواف فقط في الوقت المضيق، لا ركعتين مثلا وضوء وهكذا، فأي نافلة يعني لا تجوز في هذا الوقت. قال وقبل صلاة المغرب، هذا أيضا من الأوقات اللي عندنا في المذهب مكروهة الصلاة فيه، أن تنفل فيه، من وذن المغرب أنت بعد الأذان مباشرة قمت تصلي نافلة قبل الصلاة، وردت أحاديث أنه قال صلى الله عليه وسلم لمن شاء، قالوا نصلي يا رسول الله كذا، قال لمن شاء، ولكن هنا عندنا في المذهب يكره. لما يكره؟ قال لأنه سيؤخر المغرب، حيؤدي هذا إلى شنو؟ إلى تأخير المغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم. نعم. وكما قلنا أن بين الأذان وبين الإقامة بالمغرب مقدار 3 خطوات أو قراءة 3 آيات قصار، مثلا سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إقيم الصلاة. افتهمناها إن شاء الله هذه؟ نعم. طبعا هنا بعض العلماء يعني يشير إلى مسألة هذه، وانتشرت في زماننا كثيرا مسألة يعني تأخير إقامة المغرب، كما قلنا هذا عندنا مكروه لا يجوز، ولكن يصير أصلي. قال بعض العلماء يجوز، ولكن ركعتين خفيفتين خفيفتين خفيفتين جدا لا تؤخر المغرب، يعني بمقدار ما مثلا المؤذن ده يأذن بالمحفل كمل الأذان بس مجرد نزل وصل هنا، مو تقرأ لي بكل ركعة سورة البقرة. واضح إن شاء الله؟ نعم، هذه خطرة جدا. نعم، ما لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم. بالقلب غصة، أكو أمور سبحان الله، يعني حتى من أجاز الركعتين قبل المغرب اشترط فيهما أن تكون خفيفتين ولا تتأخر المغرب. يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذات يوم كان يصلي المغرب جماعة، فما أن أتم الصلاة نظر وإذا نظر إلى السماء فرأى نجمة، نجمة قد خرجت، قال: فبات ليلته يبكي وتصدق بكذا عبد، كذا عبد اشتراه معتخم في سبيل الله، قال: قد أذنبت ذنبا عظيما. أمور خطرة هذه، أمور خطرة. يعني سبحان الله احنا هنا هواي أمور يعني ما كانت موجودة عند المسلمين، وفي زمننا هذه انتشرت، منها مثلا تأخير المغرب، وهذه يعني كأنه أصبحت السنة أنه لا أخر. احنا حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان نقول للمؤذن لا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أذان المغرب. ليش؟ للوقت ضيق، هتقوم تسوي الصلاة والسلام عليك، وإذا جر الوقت حندخل بالمحرم. حتى الإمام لما يأم الناس بأذان المغرب شو نقول له؟ نقول له أمهم بآيات قصار. ليش؟ حتى لا لا لا تخرج النجوم وانت بعدك ما مصلي المغرب، ما مكمل الصلاة. واضح إن شاء الله؟ هذه مسائل مهمة جدا. نعم نعم. قال: وعند خروج الخطيب حتى يفرغ من الصلاة. يعني يوم الجمعة هذا أيضا من الأوقات المكروهة الصلاة بهذا الوقت هذا، يعني لما خرج الخطيب مو لما صعد المنبر، اشتبه وياي هنا، قال عند إيش؟ عند ارتقاء الخطيب، لو عند خروج الخطيب، من خروجه؟ عند خروجه من بيته، يعني بالمسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم الباب مالته شلون احنا شايفين الحجرة الشريفة المقصورة والروضة الشريفة، كان هذا مكان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الباب ويمشي وين المكبرية منه ويطلع للمنبر. لما يخرج من بيته يتوجه إلى المنبر من هالوقت بعد ماكو صلاة. يعني الإمام الخطيب من طلع مثلا من الباب اللي على المسجد، من دخل للمسجد خلص. واضح إن شاء الله؟ هذا بالمذهب الحنفي لا تجوز الصلاة أبدا. زين، والخطيب على المنبر، زين أنا ما مصلي تحية المسجد، طبيت والخطيب هستوى صعد المنبر أو حيصعد المنبر، وأنا ما مصلي تحية المسجد، أو لقيته دي يخطب أو لقيته قاعد على المنبر والمؤذن دي أذن الأذان الثاني، أصلي تحية المسجد لو ما صلي؟ لا ما صلي، مباشرة اجلس، مباشرة اقعد لا تصلي، ماكو نافلة والخطيب على المنبر. ها هنا مسائل مرات فيه هذه واحد سألنا إشكالات حتى نوضحها بال سبحان الله. يقول كما ذكرناه في دروس ماضية: من كثر علمه قل اعتراضه. تمام، احنا خلينا نفصلها. هذه مين جابوها؟ اشو انت تقول لا لا تصلي مباشرة اقعد، مو ويجي غيرك يقول لك ما يصير لازم تصلي تحية المسجد، خطيب ما خطيب ما يصير. زين، مين جبتوها هذا؟ شنو التدخل؟ شوي نطلع عن الدرس، شوي نفصل بهذه. هاكو مسائل احنا يعني ربما يعني نحتاج ان نفصل بيها. ليش؟ لانه هذه اكثر المسائل اللي تسوي لنا مشاكل بالمساجد. تمام، فهذه كل مساله احنا عدنا بيها تسوي اشكالات، وجب علينا ان نفصل بيها شويه، نبسط الكلام. الامام مالك ابن انس رضي الله تعالى عنه يقول: ادركت جميع اولاد الصحابه، أدركت جميع أولاد الصحابة وكانوا يدخلون المسجد، يعني اللي منهم يجي متأخر يدخل المسجد والخطيب على المنبر فيجلسون، ما يصلون. الإمام مالك وين؟ بالمدينة، صلى على ساكنه، وعنده من مصادر التشريع كما ستأخذونه في الأصول، من مصادر التشريع عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة عنده تشريع. ليش؟ لأنهم من جابوا عن النبي، عن آبائهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جميع أولاد الصحابة، مو أهل المدينة بس، لا، قال ولد الصحابة، ولد فلان ولد فلان ولد فلان ولد فلان، يطب للمسجد إذا بخطبة الجمعة يطب مباشرة، شي يسوي يقعد ما يصلي زي تحية المسجد. هاي شلون؟ الإمام الشافعي قال لا، يصلي الداخل إلى المسجد ركعتين خفيفتين يجوز فيهما، يعني اختصرهن، ركعتين خفيفتين جدا، ثم يجلس، صلى تحية المسجد، ولكن ركعتين خفيفتين جدا. أول شيء ركعتين شبيهن خفيفتين، والشغلة الثانية قال ويتنحى جانبا، يعني يريد يصلي تحية المسجد، مو يجي يطب بنص الجامع ويصلي تحية المسجد، راح يشوش. هاي كلام الإمام الشافعي. ها، فوين يصليها؟ يصليها بجانب، مثلا بالباب قبل ما يدخل كذا، يعني مكان منزوي، مكان منعزل عن المصلين، حتى شنو؟ حتى لا يشوش. زين، شنو الأدلة؟ احنا كل من من جيبه يجيب الكلام، يعني لا، حاشاهم رضي الله عنهم، حاشاهم أن يجيبون كلام نجوبهم. زين، مين جابوا العد؟ شوف، النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يخطب على المنبر، فدخل رجل من غطفان اسمه سليك، سليك الغطفاني رضي الله عنه، صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ديرته يعني مو بالمدينة، من غطفان، من غير ديرة. وكان هذا الرجل فقير، فقير ملابس رثة وكذا، فمباشرة طب للمسجد، النبي صلى الله عليه وسلم ده يخطب، طب مباشرة قعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو على المنبر قال قم يا سليك، قم فحي الله بركعتين. فقام سيدنا سليك وسوى، صلى ركعتين تحية المسجد. وفي رواية يقول وقال له ولا تعد لي مثلها، يعني بعد لا تأخر على الجمعة، بعد لا تأخر على الجمعة. زين، هذا الحديث شلون؟ تمام لولا؟ تبغى تقول لي ما لا تصلون والإمام على المنبر وكذا، وقول الشافعية وقول المالكية وقول الحنفية. زين، هذا حديث الإمام سليك، شلون سيدنا سليك شلون؟ شلون هذا؟ قال العلماء ومنهم وعلى رأسهم الإمام مالك، الإمام مالك إمام دار الهجرة، لا يفتى ومالك في المدينة. الإمام مالك نفسه رضي الله عنه قال لقد تتبعت خبر سليك، سألت عن هذا سليك منه، ما كان بعيد عنهم، يعني فترة زمنية قليلة جدا. الإمام مالك تابعي، يعني روايته يسموها السلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني مو مدة طويلة، مو أحد طويل. قال فسألت أهل المدينة، سألت يا أبا سليك هذا منه، هذا سيدنا سليك الصحابي؟ قالوا لهم، قالوا الإمام مالك، قالوا له هذا سليك كان رجل فقير، فقير الحال، وكان يأتي للمدينة صلى على ساكنها، فأكو الصحابة اللي عنده زكاة، اللي يطلع مثلا صدقات كذا يضمهن، لما يجي سليك ينطوه إياه يروح يوزعهن إلى والربعة، تمام؟ قال فحين جاء سليك، الإمام مالك يتكلم يقول حين جاء سليك ودخل المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يرد إحراج سليك ولا إحراج الصحابة، فقال قم يا سليك. الناس انتبهوا، سليك جاء، شو كنت جاء حتى شنو أولا حتى يشوفوه أنه هذا سليك رث ملابسه وكذا فقير، وحتى اللي عنده صدقات اللي عنده كذا ورا صلاة الجمعة شي يسوي؟ يروح يجيب الصدقة ويعطيه إياه. قال قم يا سليك فحي الله بركعتين، حتى شنو؟ حتى الصحابة يشوفون سيدنا سليك ويجيبوا له الصدقات مالهم. وهذا تعليل العلماء لحديث سليك، وهذا الحديث تعليله عند العلماء يعني لا لذات الصلاة ولكن لأدبه صلى الله تعالى عليه وسلم. فهمنا هذه المسألة؟ فإذا لو أردت يعني، أو مثلا لو كنت شافعيا وأردت أن تدخل وتصلي، تقول عندنا في المذهب لا نصلي تحية مسجد حتى إذا الإمام على المنبر، لا تطب بنص الجامع وصلي، خذ لك جانب. يعني كان شيخنا الشيخ صفاء الدين قدس الله سره ورحمة الله عليه، مفتي ديالي الشيخ صفاء الدين القادري، يروي عنا والدي، احنا ما انا ما ادركته ولكن والدي ادركه، يقول قل كان شيخ صفاء الدين على المنبر اذا يطب واحد، لان دياله كانت قاطبة احناف، يطب واحد اذا قام يصلي تحت المسجد هو على المنبر يصيح به يقول سلم وقعد، اقعد واسمع الخطبة. ايه سبحان الله، ليش؟ لانه يقول تقيد يعني. وهكذا أما سبحان الاختلاف المذاهب وكذا فلا تنكر، ولكن يعني من أراد أن يصلي تحية المسجد غير الحنفية، ها غير الحنفية، حنفية ما صلي، واضح إن شاء الله، فالأولا يجوز، ثانيا شو يسوي؟ يأخذ لك كثير. أما ما اشتهر بين الناس أنه لا يقعد بالخطبة الأولى، يطب يقعد مني الخطيب يقوم للخطبة الثانية الله يقوم يصلي تحية المسجد، هذه ما واضح إن شاء الله بعونه تعالى. نعم. قال وعند خروج الخطيب حتى يفرغ من الصلاة. طبعا هنا يعني بالنسبة للخطبة العلماء يفصلون بها، يقول الخطبة عند السادة الشافعية خطبة الجمعة فقط، خطبة لخطبة الجمعة، أما عند غيرهم من المذاهب يقولون كل خطبة، خطبة الجهاد، خطبة الجمعة، خطبة العيد، خطبة عرفة، حتى خطبة النكاح يقول أنه لا تتنفل أثناءها، واضح إن شاء الله، أي خطبة. أيه نعم. وورد عن يعني هذا كما ذكرنا كلام الإمام مالك عن أولاد الصحابة، أما ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم فلم يرد عن أحد منهم أنه كان يصلي تحية المسجد والإمام يخطب، واضح إن شاء الله. نعم. الأمر الآخر، الوقت المكروه أيضا النافلة به، قال وعند الإقامة، أنت استطبيت للمسجد وقامت صلاة العشاء، بدت الإقامة أو الصلاة قائمة مع العشاء، الطب تصلي نافلة، يلا تجي تقتدي بالإمام ما يجوز، مباشرة اقتدي ما دام قامت الصلاة ما يجوز تتنفل، واضح إن شاء الله، ما دام الصلاة قامت ما يجوز تتنفل. قال إلا سنة الفجر، هذا استثناء، سنة الفجر هذه الوحيدة التي يقول عنها صلى الله عليه وسلم صلوها وإن طاردتكم الخيل، سنة الفجر القبلية، ويقول عنها صلى الله عليه وسلم من صلى قال خير من حمر النعم، في حديث خير من الدنيا وما فيها، هاي سنتي الفجر القبلية أجرها عظيم. هذه إذا أنت طبيت للمسجد، بس انتبه لهنا على مسألة، إذا طبيت للمسجد والصلاة قائمة، صلاة الفجر قائمة، وأنت يعني مثلا الإمام يطول بالقراءة، أو مثلا استوى يقول استوى للصلاة، أو استوى كبر يقرأ بالفاتحة، أنت شفت نفسك تقدر تصلي السنة وتلحق على الإمام، صليها ماكو إشكال. ولكن إذا صليتها والفرض فاتك، لا، بهالحالة شو تسوي؟ مباشرة نقتدي بالفرض. هاي وحدة. اثنين، ما يصير تصليها ويا الصفوف، هم نفس الشيء. شلون قلنا بالمال الجمعة شافعية، كذلك عند سنة الفجر القبلية، أنت طبيت للمسجد والصلاة قائمة مال الفجر، أرد أصلي السنة القبلية مال الفجر، يلا أقتدي، شو تسوي؟ أخذ لك كتر، روح لك هالجانب هالجانب، صلي تحية، صلي عفوا سنة الفجر القبلية، يلا تجي ويا الصفوف، لا تصليها بنص الصفوف وإذا تشوش. فهمناها إن شاء الله؟ هذه بس بسنة الفجر القبلية يجوز أن تصلي السنة مع قيام الصلاة، مع إقامة الصلاة. نعم نعم. أما غير سنة الفجر القبلية، مثلا سنة الظهر، سنة العصر، سنة العشاء، مثلا أنت صلاة العشاء أو جيت مثلا طبيت للمسجد، الصلاة بعدها مقايمة، وبديت تصلي مثلا سنة العشاء القبلية 4 ركعات، هستوك بعدك بالركعة الأولى، وإذا قامت الصلاة إيش قد بعدك؟ 3 ركعات، يلا هتلحق ويا الإمام. هذا بهالحالة تقطع السنة، واضح إن شاء الله. وسيأتي إن شاء الله عندنا يعني كيف نقطع السنة بالإقامة، هذا في بحث آخر. المقتل الآخر قال: وقبل العيد، قبل العيد أيضا ما يجوز النافلة، قبل صلاة العيد ما يصير تتنفل، يعني يوم العيد من وذن الفجر صليت السنة القبلية وصليت الفرض، بعد ماكو نافلة إلى صلاة العيد اللي هي بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر الرمحين، كل رمح 10 دقائق، يعني شقد؟ 6 ساعة، 20 دقيقة. من الفجر إلى هذا الوقت ماكو نافلة. يعني حتى كنا مع والدي قدس الله سره، لما السلام ورحمة الله وبركاته، لما كنا إن يوم العيد نصلي بالتكية، نوذن، نصلي السنة القبلية، نصلي الفجر، ثم بعد الفجر نطلع نروح جامع رياض الصالحين أو جامع أبو بلنصاري أو كذا، المساجد اللي كان الوالد يخطب بها، فمن الروح نطب مباشرة نقعد، مباشرة نقعد، ما نصلي تحية المسجد، واضح إن شاء الله. فإذا قبل صلاة العيد أيضا شنو؟ ماكو نافلة. هذا واحد يحفظها، هاي مسائل يحفظها. نعم. قال: ولو في المنزل، يعني مو بس بالمسجد، حتى ذا بالمنزل، صلاة العيد قبل صلاة العيد ماكو نافلة، افتهمناها إن شاء الله، من صلاة الفجر إلى صلاة العيد، طبعا خلافا للسادة الشافعية. أما عند الشافعية فأيضا يعني لما يدخل مثلا صلى بيته صلاة الفجر وراح صلاة العيد، من يطب لا يصلي تحية المسجد، شافعي المذهب يصلي، احنا الأحناف لا ما نصلي، واضح إن شاء الله. نعم، من عندنا من الشافعية حتى نحفظ هالمسألة. نعم. قال: وبعده في المسجد، هاي عند الجميع، تبهول على هالمسألة، هاي مسألة مهمة جدا. صليت صلاة العيد بالمسجد، صلينا العيد ويا الإمام، وبعدها خطبة العيد، ورا خطبة العيد أسعد الله أيامكم كل عام أنتم بخير وكذا، نتعايد، وواحد راد يصلي الضحى، شو وقت ورا صلاة العيد؟ ممنوع تصليها بالمسجد. وين أصليها لعد؟ روح لبيتك. ورا صلاة العيد ماكو نافلة بالمسجد، أريد أصلي الضحاني ما يخالف، مهنا روح أطلع، وين أصليها؟ روح صليها ببيتك، لا صليها بالمسجد. فهمنا إن شاء الله، هذه أيضا واحد ينتبه عليها. ويجوز النافلة بهالوقت، يجوز، ولكن في المسجد لا. إذن ماذا قال هنا؟ قال: وبعده جرجوا خط، وين؟ في المسجد. كمل الصلاة العيد مباشرة، روح يارك، روح عايدهم، خطيب ينتظروا العيدية تمام ولا أي، وبعدين عود أي. قال: وبين الجمعين، الجمعين أو الجمعين يعني في عرفة ومزدلفة، يعني لما صليت احنا كما ذكرنا الجمع عندنا في مكانين فقط، في عرفة وفي مزدلفة، بين الظهر والعصر مع العرفة ومزدلفة أتنفل ماكو نافلة، واضع الظهر والعصر بعرفة، المغرب والعشاء مزدلفة، أكو نافلة؟ ماكو نافلة، واضح إن شاء الله؟ إذن هذا أيضا مكروه التنفل، يعني تترك السنن. نعم. قال وعند ضيق، عند ضيق وقت المكتوبة، يعني الصلاة المكتوبة مثلا صلاة الظهر حيوذن العصر، ما بقى عندك بس خمس دقائق، يصير أجي هسه خمس دقائق وجي والله أرد أصلي لا السنة القبلية وما راح تلحق يا أخوي، فهذا لما ضاق الوقت الوجوب المضيق شو تسوي؟ بس صلي الفرض، واضح إن شاء الله. قال وعند ضيقي المكتوبة، يعني إذا بقي وقت قليل للفرض. قال ومدافعة الأخبثين، الأخبثين يعني البول والغائط، يعني إذا أنت متوازي، إذا أنت متوازي أيضا يكره أن تتنفل وأنت متوازي، أنت متوازي وتعال تصلي تهجد أو تعال تصلي سنة، إيش حيصير بيك؟ حظا لا إله إلا الله، ويقول صلى الله تعالى عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، والحديث في صحيح مسلم. الأخبثان شلنا البول والغائط، فهنا المتوازي لا روح للخلاء وريح ارتاح ثم بعدين توضأ وتعال صلي حتى تكون مرتاح حتى لا تشوش. نعم. قال وحضور طعام تتوقه نفسه، يعني جايبين لك ذيك الصينية الخير وبركة وكذا وانت تقوم تصلي تمام، اي طقة انت حظل لا اله الا الله يمكن بدو تمام لا اي، فهذا حضور طعام تتوقه نفسه ايضا هنا اي لا تتنفل، يعني مو مثلا انت برمضان وبالفطور ومادين السفرة كاملة وكلهن ما لذ وطاب وانت جوعان او مثلا وصلي الفرض ورا الفرض تقول والله خلا صلي مثلا الاوابين وعلى كيفك الست ركعات وولدك ما راح ياكل ولا تجي وياهم ثم انت حتتشوش غيرك راح كذا اي طبعا. وهذا اكو ملاحظه يعني الوالد كان ينبه عليها قدس الله سره، يقول برمضان لما تصب الفطور يقول لما ياذن صب بس تمر وشوربه، تمر وشوربه ومي هالشيء قليل، مجرد بس اكلهن وقوم صلي كمل صلاتك كمل النافلة بعدين يلا الصبون الزاد، بالأخص اللي يصلي بالبيت يعني ليش؟ يعني مثلا وقت الصلاة مثلا هو بالبيت ما بعيد مثلا المسجد بعيد عليه كمثال، أو مثلا أنت بالمسجد مو أجي هنا أصب السفرة وأصب الطعام والكذا وأقولهم قوموا صلوا، هذا وين حيبقى باله؟ هذا حيشوش، لا صلاة بحضرة طعام، واضح إن شاء الله؟ فإذا شو تسوي صبه وشي ثمر وشرب شلون هسه نسوي بالتكية حضر الشيخ الله يحفظه إن شاء الله وديما أنه فشي يسوي نصب تمر شوربة ومي من الناس قوم تصلي المعازي مباشرة شال ذني يعني لما كملوا الصلاة يلا عادين نصب الزاد وهكذا، ليش؟ حتى لا يكون أنه لا تكون صلاة وبالك مشوش بالأكل، كذاك أنت بالبيت مثلا وصابين السفرة كاملة وتعوفها وتقوم تصلي إيش حيصير؟ حيصير عندك تشويش. أما تعلمهم حتى عيالك أهلك يا بلك لا صبوا صبونا وشي تم شو اسمه تمر وشوربه وكذا ناكل لقمه لقمتين ونقوم نصلي ورا الصلاه ودين صبوا حتى ترتاح نفسيا وتمام ولكن ما يبرد لا اله الا الله. نعم. قال وحضور طعام تتوقه نفسه، هاي سبحان الله نوبه يقول كانوا صيام في رمضان فمدعوين قديمه هاي السالفه، صار أذان المغرب صبوا لهم تمر شوية شوربة ومي أكلوا وقاموا للصلاة، اللي صلى بيهم الله يذكره بالخير حي يرزق شايب كبير قام صلى بيهم خطية، وإذا هذا طول بالقراءة طول ركعة الأولى طول كلش لا إله إلا الله، الركعة الثانية طول كلش يعني يقرأ هواي خطية تعبوا وجوعانين وصايمين وكذا، لما كمل المغرب يعني كملوا الصلاة قالوا لي يا معود انت شو ايش دعوة ارقدهم قالوا مو بالبيت قال لي لك ما مستوعين اطول شوي لا لا لا لا بالسبعينات لا اله الا الله اي قال وما يشغل البال ايضا من الامور اللي ما يصير الصلاه بها النافله يعني وما يشغل البال ويخل بالخشوع يعني مثلا كمثال لعبه مع الطوبه تمام وهو تلقاه سبحان الله يعني مبتلى خطية مولع بهذه الطوبة أو يجاب هذا ويا مدري شلون وبهالوقت تقول له قم صلي نافلة هذا وين يبقى باله ويا صلاة تمام لولا وين يبقى باله ويا هو حينتبه يا بالهدف وين راح الطوبة ويا من صارت مو لولا فهذا إذا حيصير حيخل يعني يشغل بال مشغول وكذلك يخل بالخشوع ما يستحضر ما يكون حاضر بين يدي الله جل وعلا ما يكون حاضر بين يدي ربه جل وعلا ولا من الصلاة لا تكون إلا من الصلة تتصل بالله تعالى تقف بين يديه عبد ذليل عبد خاضع عبد متذلل عبد تراقب ربك جل وعلا يعني تقف في حال ذل وانكسار مو مشغول البال وإذا واحد بالصلاة أول ما يصلي كبر ويظل يفكر ويروح للسوق ويروح المدري وين ويروح الكذا يعني ما يرهم تمام لولا اي هاي احد الأمة يسولف يقول صلينا صلاة عصر كملنا المصلين قالوا شيخ يمكن صليت 5 ركعات قلت له قالوا منهم قالوا 4 منهم قالوا 5 4 5 كان صار شك واحد منهم قال لا لا لا شيخ صليت بس 4 متأكد اني قلت له شو متأكد قال أنا عندي 4 محلات كل ركعة رحت المحل لو عندي 5 كان بين لا إله إلا الله فهذا ما يجوز يعني أنت بالصلاة لابد أن تستحضر يعني وقوفك بين يدي الحي القيوم جل وعلا لا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الخاضعين الخاشعين المتصلين بك يا ربي اجعلنا ممن فرشوا على بابك لفرض ذلهم نواعم الخدود وحنوا رؤوسهم من الخجل وجباههم للسجود ببركة صاحب اللواء المعقود صلى الله عليه وسلم اللهم يا رب آمين. نستغل الوقت إن شاء الله اللي عنده سؤال حول الأوقات وما يتعلق بها. نعم نعم من طلعت من اشتبكة النجوم طلع وقت المغرب يعني الصلاة صارت كراهة تحريمية وقت المغرب انتهاء وقت المغرب إلى أذان العشاء انتهاء الوقت ولكن وقت الأداء إيش وقت وقت الأداء من قال الله أكبر إلى أن طلعت النجمة بمقدار 10 دقائق إلى ربع ساعة وراها مو قضاء هم أداء ولكن مكروه كراهة تحريمية يعني يؤثم يأثم يأثم اللي يصليها ورا هذا الوقت يأثم يتحمل إثم بس المغرب نعم أي نعم الشيخ العفو أي هذا بالنسبة للأذانين مسألة الأذانين إحنا سبحان الله من الأمور اللي تلينا بها ترينا بها وهي البدع التي أحدثها الجهال البدع التي أحدثها الجهال في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه البدع بدع ها شنية من هذه البدع منع الأذانين الأذانين اللي كان على عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أذانين الجمعة منعوهن يا بليش قال لك خلص على عهد النبي السلام كان أذان واحد يا أبا مو عهد سيدنا عثمان أذانين وهذا إجماع الصحابة والإجماع عندنا مصدر مصادر التشريع ما يعجبه وما له دخل بهاي السلسلة أمة 1400 سنة ما له دخل بها إلا دخل جاء قرأ نص وراد يطبق على هواه وعلى مزاجه كذلك مثلا صلاة التراويح صلاة التراويح سنة سنة تريد تصليها 20 ركعة كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما جمع عليها سيدنا عمر بن الخطاب الناس، صليها 20 ركعة. في ذي صليها بس ركعتين، صليها بس ركعتين. في ذي صليها 36 ركعة كالمالكية، صليها 36 ركعة. في ذي صليها 100 ركعة، صليها 100 ركعة. في ذي صليها 8، صليها 8. هي سنة. ولكن البدعة وين؟ البدعة أن تجي تقول لثمانية سنة وغير لثمانية بدعة، وتقيد الناس بالثمانية على فهمك أنت. يقول لك ليش؟ قال لأن الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان وفي غير رمضان على 8 ركعات. تمام، حديث صحيح، كلام سيدنا عائشة صحيح. ولكن سيدنا عائشة عن ايش كانت تتكلم؟ عن القيام، عن التهجد، عن التهجد. يعني شلون على التهجد؟ اقول لك اكو بغير رمضان تراويح، بغير رمضان عندنا تراويح. لا، ده تقول لك في رمضان وفي غير رمضان، اذن ما لها دخل بالتراويح شيء والتهجد شيء اخر. فانت لا يعني هذه احنا ما نقول اختلف الفقهاء، لا، هذا مو اختلاف فقهاء، هذا احداث. قال صلى الله عليه وسلم فانه من يعش منكم، انتبه على الحديث هذا جدا مهم، يقول صلى الله عليه وسلم فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، بسننكم عضوا عليها، شلبوا بها. زين، الخلفاء ايش عليهم؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي كافية، ليش تأخذ بسنة الخلفاء؟ معناها شلون كنت أنا ويا الصحابة، والصحابة شلون كانوا ويا التابعين، والتابعين شلون كانوا ويا وراهم، هذه السلسلة كيف تعاملوا، كيف اجتمعوا، وكيف اختلفوا، ما الذي حصل. هذه المذاهب معناها شلون استنبطوا الأحكام. عليكم بسنتي وإيش؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، يعني منهج السلف الصالح اللي هو هذا المذاهب الأربعة. وإياكم ومحدثات الأمور. يجي واحد يقول لك هذا كل ما يفيدني، لا تقول لي قال سيدنا عمر ولا قال أبو بكر ولا قال مدري منه، انطيني بس قال الله وقال الرسول. زين، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي هو توديها؟ قال فإنه ماذا قال؟ قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذه من الأمور اللي هسه مثلا تأخير المغرب إلى اشتباك النجوم، هذه بدعة، هذه بدعة ابتدعت في مساجدنا وفي في ديارنا، لم نعهدها، لم نعرفها قبل. في أي مسجد تدخل مباشرة تقام الصلاة بعد المغرب، مباشرة تقام الصلاة. كذلك مثلا بدعة منع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، شوف انت بدعة منع الصلاة، هي الصلاة بدعة ولا لا؟ المنع بدعة. شلون المنع بدعة؟ منع الصلاة، اي نعم. ليش؟ ورد عندنا في كل المذاهب سنة التثويب. ما هو التثويب؟ بعد الأذان ينبه الناس بعد الأذان، بين الأذان وبين الإقامة، قال لا ود أن مؤذن شي يسوي، يثوب، يقول الصلاة أيها الناس، الصلاة يرحمكم الله، يذكر الله لا إله إلا الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بين الأذان والإقامة. مثلا شلون نقرأ مثلا سورة الإخلاص 3 مرات، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، هذه سواء بعد الأذان، هذا التثويب، هذا سنة. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقد حصل أجران، أجر السنة، سنة التثويب، وأجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تجي تمنع على يا على يا على يا باب، يقول لك مو من الأذان، هو مو قلك من الأذان، منو قال لك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأذان؟ وياي احنا بين الأذان، من يخلص الأذان أول ما يخلص الأذان لا إله إلا الله قبل يقول الصلاة والسلام لا يسكت يدعو على الوسيلة مو سكتة ثم بعدين يبدأ بالتثويب واضح ولا لا؟ فإذا منع هذا الخير هذا هو البدعة، منع الجهر بالأذكار، وكان الصحابة يجهرون بالأذكار بعد الصلوات، بل حتى قال قائلهم كنا نعرف ختم الصلاة، نعرف النبي صلى الله عليه وسلم سلم يعني كمل الصلاة، كنا نعرفه من سماع الأذكار. احنا برا من نسمع انه علت اصوات الصحابة بالذكر نعرف شنو هاي الأذكار اللي ورا الصلاة، تجي هسه تمنعها كامل يعني على امال؟ هذه بدعة. واضح؟ يعني أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، عبد عوف الناس على حلالها، هي تعوف على خيرها، ناس على خير كثير، ناس على، ولكن لا تحجر واسعا، لا تضيق على الناس، يا رب عفوك ورضاك. احنا شوف عندنا مسألة، أولا لا تحمل في قلبك على مسلم، أول شيء دور بالك. أما إحنا ذا ندرس دراسة علمية، معنى الدراسة العلمية أريد أفهم كل مسألة، إحنا حاليا ذا ندرس فقه، كل مسألة فقهية أريد أفهمها بالمنظور الفقهي، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجماع الأمة والقياس أريد أفهم هذا التكييف الفقهي مالها كيف. أما حاليا ما يشاع يعني أكثر ما ينشر بين الناس بالأخص في زماننا وبالأخص بعد انتشار السوشيال ميديا، السوشيال ميديا والفيسبوك والمعرف إيش والكذا، إيش أصبح من هب ودب يشرع، يعني ينصب نفسه مشرعا في دين الله تعالى، نصب نفسه يعني خلص هاي هذا الصواب الذي لا يحتمل الخطأ أبدا. يعني مثلا حديث سيدنا سليك اللي ذكرناه، اجعل الحديث هذا يقول لك ورد الحديث قال صلى الله عليه وسلم قم فحي الله بركعتين، خلص إذن لابد من دخل المسجد ولم يصلي تحية المسجد فقد أثم. ما لا دخل بفقهاء وشلون درسوها وشلون مسألة يقول قتلت بحثا، هو ما لا دخل، هو وقافل، هو قرأ لحديث وخلص مشى عليه يعني ويايل ولا يعني. كما أنه مثلا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إصبعه ويخفضه مثلا بالتشهد، يرفعه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يرجعه يرفعه ثم بعدين يخفضه، قال لك ها معناه الخفض والرفع هيش. نسأل الله تعالى السلامة، نسأل الله تعالى السلامة والاستقامة، ونعبد الله سبحانه وتعالى على ما عبده به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ولأئمة المجتهدين والأولياء الصالحين. اللهم يا رب ردنا على دينك ردا جميلا بالنبي وآله وصاحب المقام والفاتحة مع الصلوات. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.